باب وليمة العرس. ولو بشاة أو أقلة دبوا إجابة أول يوم تجبوا لمسلم وليس ممن يهجر عينه وليس ثم منكر. والكره في ثالث الأيام جلا أو دعوة الذمي أو في الجفلا. يفطر ذو تنفل إن جبرا وصائم الفرض دعا وغادرا. والأكل لا يلزم والإباحة حيث صريح الإذن والإمارة. وعالم بمنكر لا يحضر إذا على تغييره لا يقدر. وإن درى بعد حضور غيرا لكن إذا دام لعجز غادرا. وعالم به ولكن لم يرى شيئا ولم يسمع فذاك خيرا. ويكره النثار والتقاط ذا وهو لمن في حجره أو أخذا. وسنة أن يعلن النكاح ويضرب الدف الذي يباحُ.